ولما كانت الحلقة 86 بعد 183، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فبسطت بساط السهر، ومدت مائدة السمر، وجعلت تستأنف الرواية وتكمل له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن هذه الطاحونة كانت معروفة لأهل المدينة، يحكون عنها الحكايات ويروون الروايات، فهي مسكونة ملعونة لا يبيت بها إنسان إلا قتله الجان. فلما قضى بها حمال الأسية ليلته، أيقن القوم أنه لاقى منيته، وجاء عمران بمن يحمل جثته فيواريها التراب، وله ما عليها من الثياب، وفتحوا الباب عليه فإذا هو قائم على قدميه وكلبه واقف بين يديه، وصرخ نعمان وذهل اللحاد ودهش عمران، فهذا أول إنسان يبيت في هذا المكان ثم لا يقتله الجان. وأقبلوا عليه يسألونه كيف كانت ليلته في هذه الطاحونة، فقص عليهم أغرب ما وقع لإنسان وأعجب ما رأته عينان، وكانوا يستمعون إليه في فضول وذهول، وهو يقول: انتوا لما قلتولي انها مسكونة وان العفاريت بيطلعوا بالليل في الطحونة، انا قلت دي كلها اشاعات وشوية حكايات، وصممت النبات ودخلتوني الطحونة وقفلتوا الباب عليا، وانا فرشتلي شوية قش واتغطيت بالدفية، وجه سبع الليل واتمدت تحت رجليا، وبين الصحيان وبين النوم لقيت نفسي سارح وعمال بفكر وأقول: شفت يا سبع الليل اللي جرالي؟ يعني ضروري يا سبع الليل كنا نشتري التلات كلمات دول، أهم التلات جنيه اللي كانوا حيلتنا راحهم. يعني إيه التلات كلمات دول اللي اشتريناهم؟ أول كلمة لبيض طايل ولا سمر خايل، ما حلو إلا حلو الشمايل. الكلمة دي يعني إيه؟ ويدفعني الراجل فيها جنيه ليه؟ منه لله. تصبح على خير يا سبع الليل. الله الله، إيه ده؟ إيه ده؟ الحيطة انشقت بالصين، ده طالع من الحيطة بنات حلمين بيض زي الياسمين، هما دول اللي بيشنقوا البني آدمين. اسكت يا سبع الليل. بس تقدروا تقولولي يا بنات الجال فيها أجمل مني في قصر السلطان؟ أجمل منها؟ ده انتي بيضة زي الياسمين في ليلة 14، بقى البيضة اللي زي الفل، هو مولانا اللي عينه زي، لكن دي مولاتي بيضة وديكها صم، بقى البيضة زي السم. بس الجمال اللي فيكي والبياض اللي عليكي وشعرك وعنيكي. طب يلا يا بيضة انتي وهي، ولعولي الشموع وارقصوا حوالي، ومولاتي السلطانة ترقص ويانا. طب يلا يا جنجان، يلا يلا. بس واحدة جميلة زي في بياض لوني وجمالي وحسني، ويتجوز علي السلطان. والله طيب يا زمان. تيجوش نعيط للسلطانة؟ تيجي يا جنجانة. يلا يا بنات يلا. الله دي التانية هي جاية. طب بس انتوا هي دي الحيطة التانية انشقت نصين. اسمعوا النار يا سبع الليل. ايه دول الاخرين؟ دول بنات سمر حلوين. بس بذمتك انت وهي يا بنات الجان في اجمل مني في قصر السلطان. اجمل منك؟ ده انتي سمره زي الخمره وخفيه الدم اللي فيها. ايه يعني البياض؟ غيرش مولانا هو اللي عينيه زايغه. لكن دي مولاتي خفه وسمار. بس الجمال اللي فيكي والسمار اللي محليكي وخفه دمك وخطه حواجبك وشرطه عينيكي. طب يلا يا سمره انت وهي ولعوا لي الشموع وارقصوا حواليا. ومولاتي السلطانه ترقص ويانا. يلا يا شنشان يلا يلا. جميلة زي في سماري وخف دمي ويتجوز علي السلطان. والله طيب يا زمان. لو كان السلطان شاف حاجة فيكي ما كانش اتجوز عليك. انت اللي اهلك باعوكي وعالسلطان رموكي. لو كان السلطان شاف شكلك ما كانش وقع في واحدة زي. ليه مش هشبه لك؟ ده انا بيضة زي الفل وكيد الكل. وانا صمرة زي الخمرة. واسألي الجن اللي جوه والعفاريت اللي بره. السمار سواد والسواد حداد والحداد احزان. وايه يعني البياض؟ البياض على الحيطان. البياض في الفل والياسمين. والسمار خفة والسواد في العين. لولا بياض القمر ما كانت تحلى الليالي. ولولا سواد المسك ما تباع غالي. انتي سمرة انتي ضرة. انا اجمل مني. واسألي اي جن ويقولي السمرة البيضة. لا السمرة. السمرة اجمل مني. البيضة هي اللي اجمل. السمرة قالها البيضة على الحيطان. السمرة البيضة. السمرة البيضة البيضة. اسمعوا يا بنات الجان. ايه ده في هنا اهو في الطاحونة انسان. فيه اهو عامل نفسه نحسان. طب يلا نسأله. ايوه هو اللي نحكمه. يلا تعالي تعالي. يلا يلا. انت يا انسي اسمع يا انسي. ما تعملش نفسك نايم. انت سامع وفاهم. انا انت سمعت قضيتنا وعاوزينك تحكم بينا. طبعا سمعت كلامنا. ايوه لكن مين الاجمل فينا؟ السمرة اللي زي الخمرة ولا البيضة اللي زي قمع السكر؟ طيب سيبونا فكر. احنا عاوزينك تحكم. اتكلم. بس الواحد يقول لهم ايه؟ انا عارف لو حكمت الواحده التانيه تعمل ايه. الله الكلام اللي انا شاريه. ايه شفت ايه؟ انا هحكم بينكم. احكم. انتوا بتسالوا عن ايه؟ البيضه اجمل ولا السمرة اجمل؟ والله لا بياض طايل ايه ولا سمار خايل. ايه ما حلو الا حلو الشمايل. الله سمع يا جنجانة. سمع يا شنشانة. مين اللي علمك الكلام ده يا انسي؟ ده كلام بفلوس. ده انت اديتنا دروس. الطحونة دي بقالها 200 سنة واحنا كل ليلة نطلع هنا. هو حضرتك يعني عمرك 200 سنة؟ انا صحيح لسه سني صغير. صغير؟ لكن الجواب اللي قلته يحير. ده انا اللي متحير. ما تعرفش انت بجوابك ده عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ انت خايف ليه؟ ده انت حليت المشكلة اللي بينا. انا الانس ده يستحق كل خير منا. كتر خيركم بس سيبوني انتوا في حالي وروحوا لحالكم. تعرفي انه ولو انه آدمي لكن لطيف. ما هم الاوادم زينا فيهم اللطيف وفيهم السخيف. ربنا هو اللي يعلم بي. اسمع يا انتي، ما فيش حد قبلك، جاوب اجابتك. انت انقذت رقبتك. انا نام يا انسان، نام نام في سلام، نام في امان. احنا الوقت بقينا اخوات، ولا عادش بينا وبين بعض خلافات. طب يلا بينا يا بنات. يلا. وفي الحال اختفت عرائس الجان وخلى منهن المكان ووجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 86 بعد 183 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.